الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين من النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والعسير إذا شئت سهلا. اللهم سهل علينا كل عسير يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات معشر المسلمين والمسلمات، موضوع خطبتنا اليوم ضرر المعصية على قلوب العباد. ضرر المعصية على قلوب العباد. يقول الله عز وجل في محكم كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نعم، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أيها الإخوة الأحبة، في البداية نقف وقفة قصيرة مع هذه الآية. يقول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إن كلمة كلا كلمة ردع وزجر للمعتد الأثيم الذي قال الباطل ورد الحق، وكلمة بل كلمة إضراب تدل على أن الحقيقة ما بعدها وأما ما قبلها فهو مضروب عنه أو مسكوت عنه. وكلمة ران معناها غلب وأحاط وغطى كما يغطي الغيم السماء. كلمة ران معناها غلب وأحاط وغطى كما تغطى السماء بالغيم. يقال أران عليه الذنب أي غلبه وأحاط به وغطاه، كما يقال غان عليه الذنب. والغيم هو الغيم الذي يملأ الفضاء ويمسك عنك ويحبس عنك الرؤية إلى السماء، فتكون المعنى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أي غلب على قلوبهم وأحاط بقلوبهم وغطى قلوبهم الذنب الذي كانوا يكسبون. فيكون الذنب وتكون المعصية تغطي القلب وتحيط به وتستره عن رؤية الحق، فلا يبقى يرى الحق ولا يرى الخير. فلم يهتدوا للحق ولم يتعظوا به. وقال الله سبحانه وتعالى قبل الآية مباشرة: ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أي ليس القرآن أساطير الأولين، ليس القرآن كما يقول الكافرون المكذبون بدين الله تعالى وبيوم الدين، وإنما القرآن كلام الله عز وجل ووحيه أنزله على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قال الكافرون إن القرآن أساطير الأولين، رد الله تعالى عليهم وزجرهم ورضعهم وقال: كلا ضران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي غلبتهم على قلوبهم ذنوبهم، لذا بدأوا ينظرون للقرآن وبدأوا ينظرون للحق على أنه أساطير الأولين. يقول الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله عند تفسير الآية: أي ليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا إن هذا القرآن أساطير الأولين، لا، بل هو كلام الله ووحيه وتنزيله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما حجب قلوبهم عن الإيمان ما عليها من الرين الذي قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطايا، ولهذا قال تعالى: ما كانوا يكسبون. وإنما حجب قلوبهم عن الإيمان الرين الذي أحاط بقلوبهم وغلب على قلوبهم، الرين الذي لبس قلوبهم من كثرة الذنوب ومن كثرة الخطايا، ولهذا قال تعالى: ما كانوا يكسبون، ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ففاعل ران هو ما الموصولة، ران على قلوبهم الشيء الذي كانوا يكسبونه، الأمر الذي كانوا يكسبونه، الذنب الذي كانوا يكسبونه. قال الإمام ابن كثير: والرين يعتري قلوب الكافرين والغين للمقربين. والغين هو الغيم كما سلف كما تقدم. فالكافر عندما يرتكب الجرائم تحيط بقلبه وتغطي على قلبه وتغلب قلبه، ويسمى ذلك الحاجز الذي يحجزه ويحجبه عن رؤية الحق والخير يسمى ران. وأن المؤمن الذي يعمل الأعمال الصالحة فإذا ارتكب خطيئة واستمر فيها يجيء على قلبه غيم كالسحاب، فسرعان ما تنقشع وسرعان ما تمشي، يعني بالتوبة. ولذا الإمام ابن كثير يفرق ما بين الران والغيم. الران يحيط بقلوب الكافرين، والغيم يحيط بقلوب المؤمنين الذين يتوبون إلى الله تعالى على قرب. ويقول الإمام الزمخشري في تفسير الآية: ران على قلوبهم ركبها كما يركب الصدأ وغلب عليها. كنشوفوا شي قطعة، إذا كانت شي قطعة ديال الحديد فاش كيشوفها الماء وتبقى واحد المدة كيطلع عليها الصدي، كيطلع عليها الدري، حتى ديك اللمعان والجمال ديالها ما كيبقاش يبان، كتصير مدرية، حجبها ديك الدري اللي كيطلع عليها. كذلك القلب، فعندما يرتكب الشخص معصية كيطرى عليه وكيغلب عليه وكيكسر بهذا الران، بهذا الوساخ، بهذا الدنس. ولذا كان من إطلاقات الران في اللغة أنه يطلق على الدنس، على الوسخ، على القذرات. يقول الكلام نزل للإمام الزمخشري: وهو أن يصر على الكبائر ويسوف التوبة به فلا يقبل على الخير ولا يميل إليه. الواحد فش يسرع للكبائر ويرتكب المعاصي ويستمر فيها يرديس في التوبة بعد سأته. إذا كان أعزب يكون احتنك زول عدمته، إذا كان شاب صغير يكون احتنك كبير عدمته، إذا كان السفر يكون احتنك رجع عدمته، إذا كان يبيع شريك يكون احتنك سالي عدمته، وهكذا. وهذا هو حال للأسف الكثير من الناس، ينهمك في المعاصي وفي المحرمات التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى بل تغضبه، يرديسه في نفسه بالتوبة، يقول أنا احتنك كبير، وهذه الخدمة هذه اللي هي حرام اللي أنا كان عيش فيها بالتي شوية تشبر التقاعد، وإن شاء الله غادي نمشي للحج ونحج ونغسل الذنوب ديالي ونرجع وإلى آخره، وبتزع أنا من التائبين أنا من المخلصين. نقول لهذا الشخص: من ضمن لك أن تبقى حيا حتى تخرج بالتقاعد حتى تسلم الخدمة ديالك؟ من يضمن لك أن تكمل اليوم الذي أنت فيه، بل اللحظة التي أنت فيها؟ من يضمن لك ذلك؟ ولذا سمعت من شيخ من شيوخ الإسلام الدعاة إلى الله تعالى أنه ذهب إلى أوروبا للدعوة إلى الله تعالى، فألقى محاضرة يدعو فيها المسلمين إلى الله وإلى الرجوع إلى الله تعالى. وفي آخر المحاضرة جاء إليه مجموعة من الشباب وقالوا له: يا شيخ، نطلب منك أن تذهب معنا إلى شخص من جيراننا، إنه شخص أصله مسلم من الجزيرة العربية، لكن جاء إلى هنا وفتح الله عليه وأصبح من الأغنياء، فهو الآن يبيع ويشتري في الخمور وفي المصائم المحرمة، تذهب معنا لتدعوه إلى الله تعالى لعل الله يهديه بسببك. فلما ذهب إليه وبدأ يحدثه ويدعوه إلى التوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، قال له: نعم يا شيخ، أعدك أني عندما أرجع إلى بلادي سأنتهي من هذا البيع والشراء وأبني مسجدا وأتفرغ لطاعة الله وعبادته، أعدك بهذا. فقال له: متى ترجع إلى بلادك؟ قال له: بعد سنوات. فقال له: متفق معك بشرط. قال له: ما هو الشرط؟ قال له: أن تكتب لي عقدا وتأتيني بعهد على أن ملك الموت سيمهلك حتى تقضي هذه السنوات وترجع إلى بلادك وتبني مسجدا وبعد ذلك تعبد الله، هل تستطيع أن تأتيني بهذا العهد؟ قال له: كيف أستطيع؟ قال له: إذن كيف تسوف نفسك بالتوبة وتقول بعد 5 سنوات أو بعد سنة أو سنتين أو أقل أو أكثر عن أتوب؟ إذن فلما الواحد يرتكب المعاصي والخطايا والذنوب والزلات ويبدأ يسوف نفسه بالتوبة يغلب على قلبه الران ويحيط بقلبه ويستره، فلا يرى الحق ولا يرى الخير ولا يظهر أمامه إلا الشر عياذا بالله. وقال الحسن البصري عليه رحمة الله في تفسير الآية: الران أو الرين، لأن ران من ذوات الياء والواو، وهنا من ذوات الياء، الران أو الرين الذنب بعد الذنب حتى يسود القلب، أي الشخص يرتكب ذنبا بعد ذنب، ذنبا بعد ذنب، معصية بعد معصية حتى يسود قلبه ويصبح قلبه عياذا بالله أسود. وفي رواية له: هو الذنب الراي، هو الذنب حتى يعمى القلب فيموت، حتى يصبح القلب أعمى ميت فيموت. أيها الأحبة، وثبت في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام أحمد في مسنده والإمام الترمذي في جامعه وأيضا الإمام النسائي في سننه من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، ويقول الإمام الترمذي في الحديث: حديث حسن صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه. وفي رواية: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فهو الران الذي قال الله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فمعنى الحديث الواحد باش كيعمل شي معصية، فاش كيرتكب شي زلة شي خطيئة، يعني كتضاف القلب ديالو واحد النقطة سوداء كحلة، نقطة سوداء المعصية كتأثر له على القلب ديالو وكتعمل له واحد النقطة سوداء في قلبه. فإذا تاب إلى الله ونزع واستغفر صقل قلبه، أي نظف قلبه وغسل قلبه وانمحت تلك النقطة السوداء، فأصبح قلبه أملس كأنه لم يحصل شيء، كأنه لم يقع شيء. وإذا زاد معصية أخرى وأخرى وهكذا استمر في المعاصي، تلك النقطة تكبر ويزاد عليها نقط أخرى ونكت أخرى، حتى يصبح قلبه عياذا بالله أسود أكحل، ما يبقاش يشوف النور، ما يبقاش يشوف الخير، ما يبقاش يشوف الحق عياذا بالله. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الران الذي قال الله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. معشر المسلمين، ولهذا نرى الكثير من الناس يرتكبون الجرائم العظمى والفضائح الكبرى وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. من أجل هذا، وهذا هو السبب اللي كنشوفوا فيه الكثير ديال الناس كيرتكبوا الجرائم الكبرى وكيرتكبوا الفضائح العظمى وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هم كيظنوا فرسون على أنهم بخير وعلى خير، ما كاين شي إشكال، كأن شيئا لم يقع. فنرى الزاني يزني ويتظاهر بالزنا وهو يفتخر به، شوف الزاني ماشي في الزنقة مع زانية يغازلها وربما يقبلها وربما يضمها وربما يضاجعها على مرأى ومسمع وهو يعتز بذلك وكأنه شيء لم يحصل. ونرى شارب الخمر كذلك يشرب الخمر ويتعاطاها في الطريق أمام الناس وكأن شيئا لم يحصل، وهكذا صاحب الربا، وهكذا صاحب الرشوة، وهكذا صاحب الكذب وصاحب الغيبة والنميمة وسائر المنكرات، ويعتز الناس يعتزون بالمعاصي والمنكرات. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ستر قلوبهم وغطاها وأحاطها بأثر هذه المعاصي حتى أصبح صاحبها لا يرى الخير، منهمك في المعاصي وهو يظن أنه في خير. بل نرى الكثير من الناس يرتكبون عياذا بالله الردة والكفر ويعتزون بذلك. وللأسف ها نحن نرى دعاة الأمة بين قوسين. راح الأسبوع اللي مضى والجمعة اللي مضى تكلمنا على الأمة وعزينا الأمة وهي تبكي على فقدان علم من أعلامها وعالم من علمائها، وفي نفس الوقت تكلمنا عن العلماء، أو أقول إذا شئت عن العملاء الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. ها نحن نرى دعاة الأمة كما قلت بين قوسين، وشيوخ الأزهر يوقعون الدفاتير مع النصارى والصليبيين، مع اليهود والنصارى. لماذا؟ دعوة إلى توحيد الأديان. نعم، دعوة إلى توحيد الأديان. يجب على الأمة أن تقتنع أن الإسلام والنصرانية واليهودية أديان سماوية يجب أن تتوحد ويجب أن تتعايش ويجب أن تتسامح فيما بينها. هكذا يقول هؤلاء بلسان أقوالهم أو بلسان حالهم، فها هم يوقعون الدفاتير مع الصليبيين مع اليهود مع النصارى. لماذا؟ دعوة إلى توحيد الأديان. ونقول هذه هذه ردة لا أبا بكر لها، هذه ردة وكفر لا أبا بكر لها. الدعوة معشر المسلمين إلى توحيد الأديان كفر بالله تعالى وخروج من ملة الإسلام، لأن ذلك يعني أن ما عليه النصارى حق، يجب أن نتسامح معهم ويجب أن نقررهم على ذلك. فكيف نقرر دينا قال فيه الله تعالى وقال الله تعالى في أصحابه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. كيف نقرر الصليبيين على الصليب ونتعايش معهم ونتسامح معهم؟ لا يمكن هذا أبدا، وهذا موضوع آخر، البحث والنقاش في باب توحيد الأديان هذا شيء آخر. نعم أيها الأحبة، نرى هؤلاء يفعلون ما يفعلون وهم في الوقت نفسه يظنون أنهم يحسنون صنعا، يظنون أنهم يقدمون للأمة مصلحة عظيمة ويدفعون عنها مبرة كبيرة. كلا وألف كلا، قال الله في أمثال هؤلاء: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. مهما كان شرفه ومهما كان مستواه عند الله تعالى لا يساوي شيئا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. نسأل الله تعالى أن يبعدنا عن المعاصي والذنوب. اللهم طهر قلوبنا من المعاصي والذنوب يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، آمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، لماذا القلب بالذات؟ ضرر المعصية على قلوب العباد، لماذا القلب بالذات؟ أيها الإخوة، تحدثنا عن القلب بالذات، ولعلنا نتحدث عن أمور أخرى وعن ضرر المعصية عن الحياة كلها، لعلنا نتحدث عن هذا فيما يستقبل، لكن الآن لماذا القلب بالذات؟ الجواب: لأن القلب معشر الأحبة هو محرك الإنسان. فالقلب، قلبك أخي الكريم، هو محركك. إرادتك تكمن في قلبك وتوجد في قلبك، فإذا كان قلبك صالحا حركك إلى الصلاح، وإذا كان قلبك فاسدا حركك إلى الفساد عياذا بالله. وإن صلاح القلب أو فساده يظهر على الجسد وفي حركات العبد. فإذا رأيت الشخص في ظاهره صالحا، صلاح ظاهره دل على صلاح قلبه، اللهم إذا كان منافقا. وإذا رأيت الشخص فاسدا في ظاهره، في أقواله، في أفعاله، في تحركاته، في حركاته، فاعلم أن قلبه فاسدا. وهذا المعنى يدل عليه قول سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اسمع يا من تقول إن الإيمان في القلب، اسمع يا من إذا قيل لك اتق الله عد إلى الله، ابتعد عن المعصية، ابتعد عن المنكر، ابتعد عن المصائب، ستجيب: الإيمان في القلب. نعم الإيمان في القلب، لكن صلاح الظاهر مبني على صلاح الباطن، على صلاح القلب. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله. ما قلناش رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاح لو كان ضعيف القلب ما يظهرش على برا، لا، فإذا صلحت صلح الجسد كله. إذا صلح القلب تشوف اللسان صلح، ما يقول إلا ما يرضي الله تعالى، ويبتعد عما يغضب الله سبحانه وتعالى. ترى الصلاح ظهر على العين، فترى العين تنظر إلى ما يرضي الله تعالى ولا تنظر إلى ما يغضب الله سبحانه وتعالى. ظهر الصلاح، أعني صلاح القلب، ظهر في الأذنين في السمع، فترى الشخص لا يسمع إلا ما يرضي الله، ولو جاء إلى سمعه شيء يغضب الله رأيته يبتعد بسرعة، ورأيته ينكمش، ورأيته يشمئز ويبتعد ويرفض السمع. كما كان السلف الصالح رضوان الله عليهم، كان الواحد إذا مر بلغو أو مر بغناء وضع أصبعيه في أذنيه حتى يفوت عن موضع ذلك الغناء وذلك اللغو وذلك المنكر الذي يسمع. وأيضا إذا كان الصلاح في القلب رأيت الصلاح يظهر في اليدين، فترى اليدين تبطش وتتحرك وتأخذ وتعطي ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وهكذا يظهر الصلاح أيضا في الرجلين وفي البطن وفي الفرج وفي الجسد كله، والعكس صحيح. وإذا كان الفساد في القلب رأيت الفساد يتمثل في أفعال العبد وفي جوارحه، ينظر إلى ما يغضب الله، يسمع إلى ما يغضب الله، يمشي إلى ما يغضب الله، يأخذ ويعطي ما يغضب الله. وهكذا رأيته يضع نطفته وفرجه فيما حرم الله، ويملأ بطنه بما حرم الله، وهكذا يتحرك على طول بالمعاصي وبأعمال الفساد. إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا يوضحها ويبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي القلب. إذا حاول أخي الكريم أن تحافظ على قلبك، حاولي أختي الكريمة أن تحافظي على قلبك، فإن القلب هو الذي يدفع الشخص وهو الذي يدفع العبد إما إلى طاعة الله وإما إلى معصية الله. ومن أجل هذا معشر الأحبة قدمنا الحديث عن ضرر المعصية على القلب، وأيضا إن القلب هو محط نظر الله سبحانه وتعالى، هو المحل الذي ينظر الله عز وجل إليه، كما جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وفي رواية وأعمالكم. الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صورتك، فلتكن كيفما كانت، بيضاء، سوداء، جميلة، ليست جميلة، كيفما كان الله تعالى لا يهمه هذا ولا ينظر إلى صورتك. الجمال هو جمال الإيمان، الجمال هو جمال التقوى، ولباس التقوى أو لباس التقوى ذلك خير، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذا هنا يكمل الجمال معشر الأحبة. إذن فالله تعالى لا ينظر إلى الصورة ولا ينظر إلى الجسم، كنت ضخمة عريض الكتفين مملوء بالشحم واللحم، أو كنت رقيقا هزيلا ضعيفا، هذا لا يهم، الله تعالى لا ينظر إلى هذا. فكم من جثة ضخمة كبيرة تدين في الدنيا 100 أو أكثر من الكلوات، ولكن عند الله سبحانه وتعالى لا تزين شيئا. سمعتم أن الله سبحانه وتعالى يقول في حق أولئك: لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وثبت أن عبد الله بن مسعود أمره رسول الله أن يصعد إلى نخلة ليقطف الثمر، فلما صعد رأى الصحابة ساقه رقيقة فضحكوا من ذلك، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها أثقل عند الله من جبل أحد، هذه الساق الرقيقة أثقل عند الله من جبل أحد. لماذا؟ لأن صاحبها مؤمن، لأن صاحبها يعمل الصالحات. لذا معشر الأحبة، رب العالمين لا ينظر إلى الصور، كن كيفما كنت، ولا ينظر إلى الأجسام، كن كيفما كنت، وإنما رب العالمين ينظر إلى قلبك ماذا فيه. إن الله تعالى ينظر إلى قلبك، أفيه الإيمان أم فيه الكفر والنفاق. أفيه الحق أم فيه البغض للإسلام والمسلمين؟ إن الله تعالى ينظر إلى أعمالك ماذا تفعل، أتعمل خيرا أم تعمل شرا، ينظر إلى ما يصدر عنك رب العالمين، إلى هنا ينظر. ولما كان الأمر كذلك معشر الأحبة، قدمنا الحديث عن ضرر المعصية وخطر المعصية على قلوب العباد. أيها الأحبة، ولا زال هناك كلام وقفت عليه لأهل العلم في هذا الباب، وبالخصوص للإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتبه المتعددة، لا يسمح للوقت بذكره فأتركه إلى الخطبة المقبلة إن شاء الله سبحانه وتعالى. وأما الآن حافظ أخي المسلم على قلبك. بماذا تحافظ على قلبك؟ اجتنب المعاصي، فإن المعصية التي ترتكبها بيدك أو برجلك أو بعينك أو بأذنك أو بفرجك أو بأي جارحة من جوارحك، إن أثر تلك المعصية يعمل مباشرة في قلبك ويؤثر مباشرة في قلبك. وسمعت التأثير أولا كيف يكون؟ تأثير أولا يكون بنقطة سوداء، بنقطة سوداء. فإن أنت رجعت وتبت إلى الله تعالى، تلك النقطة تذهب ويثقل قلبك وينظف. لكن إن أنت ارتكبت أخرى بعدها وهكذا سرسلت في المعاصي، يصبح قلبك مستورا، غلب عليه ما سمعتم من الذنوب. ونسأل الله تعالى أن يبعدنا عن المعاصي. اللهم ابعدنا عن المعاصي والخطايا، اللهم اجعل بيننا وبين المعاصي حاجز الإيمان والتقوى. اللهم إن ارتكبنا معصية فارزقنا التوبة فورا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا التوبة من الذنوب، اللهم ارزقنا التوبة من الذنوب. اللهم طهر قلوبنا من آثار الذنوب، اللهم طهر قلوبنا من آثار الذنوب يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم انقلنا من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن البدعة إلى السنة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المجاهدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أفغانستان، وإخواننا المجاهدين في الشيشان، وإخواننا المجاهدين في كشمير، وإخواننا المجاهدين في فلسطين، وإخواننا المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم وثبتهم، اللهم انصرهم وثبتهم، اللهم قوي شوكتهم، اللهم قوي شوكتهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق المبين. اللهم عليك بالكافرين، اللهم عليك بالصليبيين، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بكل الكافرين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين، كما نسألك أن تخذل الشرك والمشركين، كما نسألك أن توفق ملك البلاد إلى ما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وهنا أناس يطلبون منكم الدعاء الشفاء. اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين، اللهم اشف مرضانا أجمعين، اللهم اشف مرضانا أجمعين. اللهم إنا نسألك أن ترفع الداء وتنزل الدواء، اللهم ارفع الضرر وأنزل الشفاء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.